صوت العرب من القاهرة يرفع الستار. ويستعرض إبداع الشباب العربي في مسرح الشباب. مسرح الشباب. مسرح الشباب. مسرح الشباب مع غادة كمال ووائل الدمنهوري. هندسة الهواء عبد الله محمود. مسرح الشباب الإخراج أماني أحمد. أيها الأخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع هذا اللقاء المتجدد أسبوعيا في مسرح الشباب. وفي مسرح الشباب اليوم فرقة مسرح الحياة، نرحب بهم مجموعة من شباب المسرحيين. إسلام فرجاني أهلا بيك. أهلا وسهلا بك يا فندم. أحمد عبد اللطيف أهلا بيك. أهلا وسهلا بحضرتك. مدحت عبد الله اهلا بيك. اهلا وسهلا بيك. واحمد صلاح اهلا بيك. منورنا في مسرح الشباب مجموعه من الشباب اللي يعني ما بيتجوزش عمره تقريبا 25 سنه، اعتقد ما حدش فيكم عدى ال 25. لا انا عندي 28 سنه. مش باين عليكم يعني. منورنا النهارده، واكيد هنتكلم معاكم في بداياتكم المسرحيه. وعلى فكره احنا بنسعد كل حلقه لما بنجد وجوه شابه محبه للمسرح وعاشقه للمسرح وعندها قضايا عايزه تعبر عنها من خلال وجودها في الحياه المسرحيه. يعني بتبسط كمان جدا يا وائل لما فرقه بنستضيفها بعد كده نلاقي ليها نجاحات خارج البرنامج، سواء في مهرجانات. يعني يمكن احدى الفرق اللي استضفناها في مسرح الشباب الاسبوع اللي فات هندسه عين شمس العيد مباشرة، وبيشاركوا النهاردة في عروض مهرجان المسرح القومي. وإحنا يعني حقيقة سعداء جدا ان هم بيشاركوا بعرض حذاء مثقوب تحت المطر. بنتمنى لهم التوفيق طبعا. وكانوا طبعاً يعني في الحلقة اللي فاتت بيتمنوا انهم يكونوا احدى الفرق المشاركة في هذه الدورة من المهرجان القومي للمسرح، ونتمنى لهم بالفعل كل التوفيق. ان شاء الله يبدأوا عروض يوم الحد والاثنين، ونتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله. نرجع مرة تانية لفرقة مسرح الحياة، وعايزين نتعرف ازاي اتعرفتوا على بعض وكونتوا الفرقة. نبتدي ب اسلام. تواصلنا بيه اسلام الفرجاني. اسلام فرجاني. اسلام فرجاني. الفنان الشاب. عرفنا ازاي اتكونت الفرقة وازاي اتعرفتوا على بعض. الفرقة تكونت، كنا قاعدين مع بعض واحنا بنحب المسرح من صغرنا، والمسرح طبعا فن عظيم، والمسرح جميع الممثلين بيلتقوا بالمسرح لان المسرح هو اساس التمثيل. وانا من خبرتي للمسرح، اللي ما مثلش مسرح ما بيعرفش يمثل خالص يعني. واحنا تكوننا مع بعض وتعرفنا على المخرج خالد الحسيني، وقعدنا معاه في شارع عماد الدين في وسط البلد، وكوننا فرقة سميناها رد فعل اللي هي مسرحية الحياة. وبدأنا بروفات قبل العيد بالأضحى، وتكوننا مع بعض وعملنا كم بروفة، والحمد لله ربنا وفقنا في المسرحية وجاب الجمهور كتير، وجمهور أعجب بالمسرحية كتير الحمد لله. فمن هذا البداية ابتدينا اللي احنا نعمل أعمال ميديا ومسرح، والحمد لله ربنا وفقنا. وفي مجموعة منكم شاركت في أفلام كمان. في زمايلي أنا شاركوا معايا في أفلام، والحمد لله ابتدينا اللي احنا ننزل ميديا وأفلام ومسلسلات، والحمد لله يعني. والمسرح حاجة عظيمة وفن كبير يعني. طبعا احمد عبد اللطيف، كانت اول تجربه ليك ايه؟ هل كانت رد فعل ولا كان سبقها تجارب مسرحيه اخرى؟ هي قبلها لسه في بروفات يعني مسرحيه ثانيه اسمها طايف افندي. طايف افندي. هي رد فعل دي اسلام كلمني. اسلام كان صاحبي وجاري زي اخويا الكبير، كلمني وقال لي في فريق مسرح، وانت عارفه بتحب المسرح وكده، احنا ايه كلنا شباب مع بعضينا، فيا ريت لو عايز تيجي تستفاد وكده. فقلت له طب تمام. انا جيت فروحت معاهم، الفريق كان كويس جدا والحمد لله عرضنا زي ما هو قال، كانت المسرحيه كويسه جدا. احمد انت اصغر واحد فيهم؟ أنا شكلك اصغر واحد. في سنه كام؟ انا رايح تاني سنه ان شاء الله. بس هو الحمد لله عرضنا، وبعد كده عرضت شاركت في قطايف فندي، ولكن في رد فعل ما شاركتش. لا شاركت. شاركت. جميل. طيب دي فرصه نساله اذا كان في مسرح مدرسي، يعني هل شاركت في مسرح مدرسي قبل كده؟ هو اما رحت يعني كان اول سنه لي في المدرسه سنه اولى دي، فروحت مع يعني فعرفتش اتواصل مع فريق المسرح كويس يعني، عرضوا المسرحية وخلاص، بس إن شاء الله في سنة تانية يعني كلمت الأستاذ المسؤول المسؤول عن المسؤول. المسرح لكن في مسرح في المدرسة؟ اه في مسرح كويس ومهتمين بيه وفي عروض وبيقدموا عروض، مين القائم على العروض دي يعني يا أحمد؟ هو المشرف عن الحاجات دي طبعا كلها الناظر أستاذ توفيق، هو المدير المسرح حسام. وفي نشاط بالفعل مسرحي في خلال العام الدراسي؟ طيب جميل يعني في جدا. مسرحيات بتتعرض اه وتدخل في كمسابقات مسرحيات وتفوز. في برضه حاجات يعني غير المسرح بيبقى في كذا حاجات تانية أنشطة غنى أخرى يعني. تمام، طيب نسمع جزء من قطايف أفندي ونواصل حوار مع فرقة مسرح الحياة. مسرح الشباب معكم حتى الخامسة والنصف. مرة تانية بنرجع لأعضاء فرقة مسرح الحياة ومع أحمد عبد اللطيف يحكي لنا عن قطايف أفندي، إيه القصة اللي بتدور حوالية هذه المسرحية؟ هي المسرحية إخراج أستاذ ياسين وتأليفه أستاذ ياسين رياض. ياسين رياض. المسرحية بتتكلم عن أب بخيل يعني بيصرفش على اولاده يعني، وبيخلي كل واحد يشتغل وكل واحد ايه، مش يعني بيخليهمش ما بيصرفش عليهم ولا بيعتمدوا على نفسهم في مواجهة، عشان هو بخيل ومزواج يعني ايه بيحب، يعني هو مش بيعمل كده عشان يعلمهم حاجة، هو لا لا لا عشان هو ايه ما عشان دماغه كده وهو ايه يعني البخل بتاعه، البخل بتاعه ده ضيع اولاده. واحد هاجر هجرة غير شرعية ومركب غرقت بيه، وكل واحد بقى ايه يعني بيحاول يجيب فلوس بأي طريقة. انت دورك كان ايه في قطر؟ انا كان دوري كان اسمي ميكي. ميكي ده كان طالع كان ميكي كنت طالع انا الاخ الوسط ما بين اخواتي بين مودي والاخت الصغيرة مش فاكر اسمها شو ثلاث اولاد يعني انت الوسط؟ لا انا مش فاكر كان كذا حد. ميكي ومودي ورحيم وساسو ومايها وما هو برغم كثرة الاولاد الا انه تركهم يواجهوا الحياة لوحدهم، كل واحد بقى يخليه يشتغل ويعلم نفسه لوحده بدون توجيه حتى لو الشغل ده شرعي او غير شرعي، المهم انه يحصل على فلوس. ولما جه ابنه الكبير صرح وقال له عايز اتجوز، اتخانق معاه وما كانش عايز يجوزه، فده ايه اللي خلاه هاجر هجرة غير شرعية. بس تعرضوا ايضا لقضية مهمة أيوة. يعني نهاية المسرحية كانت مأساة، الابن الكبير مات وما يعني كان هو ايه مسافر عشان زهق من تصرفات والده معاه ويعني عايز يكون نفسه، لكن انت بياخدوا قضايا اجتماعية بيناقشوها من وجهة نظر فنية يعني. لكن انت يا احمد دخولك في عالم المسرح في حد ذاته عندك رسالة او هدف ولا مجرد حب للتمثيل انك تبقى ممثل ناجح ممثل مسرحي ناجح؟ هو انا بحب التمثيل جدا بس الحاجه لو مش هادفه يبقى ملهاش لازمه بالظبط يعني، لازم تكون حاجه هادفه ليها يعني ليها رساله، عشان هتلاقي اعمل اي حاجه مش مع الناس اساسا من حب التمثيل، الناس مش هيحبوا اللي انا بقدمه. بصحيح. بننتقل بالحوار الى مدحت عبد الله، الفنان مدحت عبد الله، وعايزين نعرف يعني كيف تم الانضمام الى فرقه مسرح الحياه. والله انا اول حاجه احكي لك عليها ان انا اتعرفت على صديقي واخويا احمد صلاح. هو اللي خدنا عن الاستاذي المبدع الاستاذ خالد الحسيني. يعني هو اللي عرفنا المسرح وعلمنا المسرح، الاستاذ خالد الحسيني اللي هو مخرج رد فعل. مخرج رد فعل وطلقه في قلب الوطن. طلقه في قلب. طب ايه العمل اللي جمع بينك وبين احمد صلاح؟ طلقه في قلب الوطن. كان بيتكلم عن ايه؟ طلقه في قلب الوطن كان بيتكلم على الطلاق، على الاب الفاشل اللي اهم حاجه عنده السجاره، بيسيب عياله ويرموه في الشارع. انتم مختارين كلكم موضوعات يعني طبعا يعني طبعا دي نماذج موجوده في الحياه وجميع الناس تسلط عليها الضوء. طيب خلونا ناخد فاصل ونواصل الحوار مع اعضاء فرقه مسرح الحياه. الو يا حبيبتي عامله ايه؟ ايه؟ عايز انزلك دلوقتي؟ دي في ايه؟ نعم؟ دلوقتي؟ لا اصل بابا عايز العربية راح بيها كم مشوار. حاضر هتصرف وانزلك. سلام. وانضم لينا حالا عضو جديد من اعضاء فرقه مسرح الحياه محمود حسن. اهلا بك يا محمود. هتدفع غرامه التاخير؟ يعني قولي المخرج بيتعامل معاكم ازاي لو حد اتاخر عن البروفه او بيدفع نص جنيه بس غرامه؟ طب انتوا متساهلين جدا. ممكن كلمتين يعني بيعديها. طيب احمد صلاح، انت ممثل مسرح وايضا سينما، اشتغلت في المسرح وفي السينما، التجربه اللي انت استفدت بيها هنا وهنا، انت شايف ان المسرح بيخدم على السينما ولا العكس؟ لا، هو انا بحب المسرح جدا لانه بيديني فكره اعلى من السينما. شغله طبعا يعني بيوصل رسائل كويسه مباشر الكلام ده، لكن السينما بقى اللي هو في بقى مونتاج وترجع وفي راكور وفي نتائج المشهد لكن انا بحب المسرح، بحب المواجهه مباشر. كويس جدا على فكره، دي بتذكر الفنان عموما يعني انه يقابل الجمهور مباشره ويعرف رد الفعل نجاحه لحظه قدامه. بالظبط كده نجاحه. لو تلاحظ يمكن صوته فعلا صوت مسرحي. المسرح بيعلم الفنان ان هو يتكلم بطبقه صوت معينه ومخارج الحروف لازم تكون واضحه جدا، وبيميت قلب الشخص اللي هو ازاي يتعامل في الميديا. لما بيجي الشخص اللي ما اشتغلش مسرح ما ينفعش اللي هو يشتغل ميديا، لان المسرح امامك الجمهور بتشوف رد فعل الناس قدامك يعني خلاص انت كده نجحت تمام يا مقتول بمعنى كده. طبعا ده يعني بيدفعنا ان احنا نسالك، اول مره وقفت على خشبه المسرح رد فعل الجمهور كان ايه؟ طبيعي عادي. ما الناس ما كانش عندك رهبه انك انت صغير في السن وبتقف على خشبه المسرح اول مره؟ خالص. انا كنت واقف في الكواليس، حتى زمالي في ناس كانت اللي هو مرعوبه تطلع متردده خجل الكلام ده، بس انا كنت واقف في الكواليس مستني ان مشهد يجي عشان تطلع. وطلعت الحمد لله، عملت المشهد، كان اول مشهد ليا مع محمود حسن المتاخر اللي يدفع غرامه نص جنيه دلوقتي. فالحمد لله عدينا العرض. ده في اطراف الفندي ولا في رد فعل؟ لا ده في رد فعل. في رد فعل بعدها بقى عملت عروض كتير طبعا. الحقيقه انا مبسوطه جدا من الروح اللي سايده بينهم هم الخمسه، ان في روح تشجيع وفرحانين بنجاح بعض جدا. ده اهم حاجه طبعا، نكون روح واحده وايد واحده. يعني فريق مسرح الحياه طبعا طول عمره ايد واحده مع الاستاذ خالد الحسيني، لازم نكون ايد واحده. احيانا بعض منكم بيشترك في عرض والبعض لا. لازم. انا اندمجت للمسرح فتره، فطبعا خلاص انا حبيت المسرح، وكان يعني هو المسرح فن لذيذ يعني. ما مثلش مسرح ده ما يمثلش ميديا خالص يعني. اندمجت للمسرح، وبعد كده الحمد لله اتعرفت بحد من الاخراج، تواصلت للميديا ودخلت في افلام ومسلسلات وكده. فالحمد لله يعني انا لسه مخلص فيلم اسمه شروق، فيلم سينمائي هينزل سينما الايام اللي خلال الايام اللي جايه ديت، في من الممثلين احمد عزمي ومجدي فكري وفتحي سعد وعبد السلام الدهشان، مجموعه شباب برضو، ممثلين برضو، والحمد لله يعني مصورين فيلم بدقه عاليه، وان شاء الله ينزل سينما ان شاء الله بالتوفيق. جميل التنويع ده. محمود، رد فعل مسرحيه انت كنت مشارك فيها، كان دورك ايه في المسرحيه؟ واحكي لي عن القصه الحقيقيه او الاساسيه اللي بتدور حولها المسرحيه. هو انا ما كنتش مشارك في دور واحد، انا كنت مشارك في دورين، يعني بياع شرابات يعني في الكلمة، ودكتور بس. فشاركت في المسرحية، كان معايا برضك احمد صلاح يعني بس. طب يعني احنا يعني هو دلوقتي قال ان هو طلع دور بائع والتاني كان دكتور، في يعني في مسافه فرق في تقديم الشخصيه، لان مقومات البائع مختلفه تماما عن مقومات الطبيب، يعني بتحتاج في الشخصيه امور مختلفه. ما كنتش حاسس ان في جاب بين الاثنين، او يعني ازاي قدرت تتقمص الشخصيتين؟ هو الصراحه كان صعب ان انا ابدل بين ده وده بسرعه، بس الحمد لله حاولت. اللي هو الدكتور مثقف جدا وبائع شربات لا يفقه شيئا عن الحياه، يا دوبك بياع، فالحمد لله يعني قدرت اغير بسرعه وتثقفت واتكلمت عن موضوع مهم عن سوريا وكده واللي حصل في سوريا. جميل. يعني اجتمعتوا كلكم احيانا في عمل مشترك بينكم، وكان المخرج هو اللي دايما متعود انه بيكتب لكم القصه، ولا بيبقى احيانا بيساعد كاتب اخر؟ خطتكم الجايه يعني هل في مسرحيه في الفتره القادمه؟ ان شاء الله بنفكر في عمل كبير ان شاء الله يعني الايام اللي جايه دي، وتقريبا ان شاء الله يعني فيلم سينمائي برضو ان شاء الله باذن الله. احمد صلاح، يعني جدا من المشاكل المجتمعيه اللي بيعيشها المجتمع، سواء اقتصاديه او خاصه بالتعليم او خاصه بالاسره، وزي ما انتوا قلتوا انكم بتحاولوا انكم تقدموا صوره حيه للمجتمع او تنشروها. انت من خلال دخولك عالم المسرح، ايه المشاكل اللي بيعاني منها الشباب، وعاوز تكون انت يعني بمثابه رسول لهؤلاء الشباب من خلال اعمالك المسرحيه، ايه اهم القضايا اللي تتمنى تركز عليها خلال اعمال مسرحيه قادمه ان شاء الله؟ يعني شخصيتي في المسرحيه القادمه؟ لا مش شخصيتك، قضايا معينه. يعني اتكلمتوا عن اب تارك اسرته واولاده، دي قضيه مهمه جدا او قضيه مجتمعيه. محمود قال كلام عن سوريا وعن هجره غير الشرعيه. تمام، وصلت كده. المسرحيه القادمه بتتكلم عن شاب شغال في عنده شركه، هو غني جدا معاه فلوس ومرتاح، فالمهم ابتدى يدخل في سكه الصحاب اللي هم الفاسدين كده، بدا يشم بودره، ياخد مخدرات، بقى مدمن، يدخل بيت ما خلاص ما فيش فلوس في البيت وكده، يسرق السلسلة بتاعت مراته، يسرق الدهب يبيعه الكلام دون، فتنى لحد ما بقاش فيه جنيه في البيت. جاي رجع لمراته عشان يقول لها انا هفوق وانا هطلع من اللي انا فيه، وانا عشان هو كان رايح للمعلم اللي هو بياخد منه مخدرات وكده، فلقى صاحبه كان هناك برضو، فمش عارف مش لاقي حاجة ياخدها، معهوش فلوس يجيب حاجة، ملوش فلوس يجيب مخدرات وكده، فمات. فهنا ابتدى يفوق، فرجع لمراته وقال لها انا فوقت وكده، فكان عنده طفله صغيره اسمها ساره، رجع لقاها ماتت. فمراته بقى قالت له بعد ايه، بعد ما بنتك ماتت وكده خلاص بقى مشكله الادمان. لكن انا بتكلم عن كل واحد اكيد عنده رساله او قضيه معينه نفسه يسلط الضوء عليها. لو بدانا كده من الشمال، مدحت عبد الله يقول لنا عن فعلا انه نفسه يقدم للجمهور او يعالج من خلال عمل مسرحي قضيه مجتمعيه، ايه القضيه اللي اتمنى تسلط الضوء عليها؟ القضيه اللي اتمنى تسلط الضوء عليها، هو اتكلم يعني يمكن احمد اتكلم عن الادمان، وده فعلا افه مجتمعيه مثلا موجوده عند بعض الشباب وبتدمر شباب كتير جدا. طبعا. من ابنائنا. عن الطلاق، مشكله الطلاق فعلا مشكله اجتماعيه بتهدد الامن المجتمع، خصوصا ان يعني اصبحت نسب الطلاق بعد سنه اولى يعني كبيره جدا. احنا كنا عاملين مسرحيه طلقه في قلب الوطن، بنتكلم عن الطلاق، طلقه في قلب الوطن، بنتكلم عن طلاق اخراج وتاليف الاستاذ خالد الحسين. طلاق يعني المشكلات اللي بتنجم عن الطلاق وايه اسبابه وظواهر اجتماعيه. الاب اللي مش فارق ابنه يرميه في الشارع، يتجوز تاني ويسيب ولاده، ولاده يطلع، الطلاق نسبه الطلاق بتكتر. هي بتكلم عن الطلاق، يعني في مصر في نسبه طلاق، نسبه طلاق كتير. احمد عبد اللطيف اتكلم عن الادمان، مدحت عبد الله مدحت اللي كان اتكلم عن الادمان، احمد صلاح، هما شبه بعض على فكره، شبه بعض جدا. احمد لطيف احنا دوبلير واحد يا طول. انا بتكلم عن في مثلا شباب من سن 16 17 سنه اللي هو سنك يعني بالظبط كده، اول حاجه مثلا اول حاجه في وشهم بيقاسوا وبيدلهم الحياه قدامهم، كويس. ولا بيتيو حاجه ولا وما بيستحملوش اي حاجه من ممكن دي. يكون دي مشكله بيعاني منها الشباب من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بتصدر لهم يعني. انا أشياء. انا عايز اوصف حاجه انت لسه 16 17 سنه الناس اللي عندها 30 و45 الناس اللي كبرت دي وكافحت واشتغلت يعني انت عايز تصدر الامل للشباب من خلال انت ليه مكتئب طيب وليه تنشن فك يعني لسه الحياه قدامك لسه قدامك حاجات تعرف تعملها ولسه ان شاء الله ايه مش عارف ربنا كاتب لك ايه وانت مع بالزبط. انت برضو جميل. يعني جميل. عايز تزرع الامل في نفوس الشباب ده برضو موضوع مهم جدا. مفيش احمد يأس. حسن والله انا عايز اتكلم في برضو موضوع الشباب بس اللي هو ايه اكيد كلنا بنبقى عندنا احلام وطموحات اللي احنا نبقى حاجه كبيره وبنخطط وبنحدد مستقبلنا فعلا بس مع اول كسره احنا ما بنكملش شباب كتير ما بيبقى في شباب بتكمل بصراحه او معنى صح بيقعدوا يشوفوا الحاجات وما فيش حد بيحاول يعني نفس الناس تحاول او تشوف طرق تبذل مجهود في نفس الوقت الدوله برضك تساعدنا على كلام زي ده ما اتحطمناش وكده وبرده برده نفسنا حد يجي يشوفنا يشوف المسرح يشوف جمال المسرح يشوف حلقه المسرح يعني يشوف الشباب اللي طلع انتوا من خلال على فكره عروضكم المتميزه اكيد عليكم دور مهم جدا ان انتوا تجذبوا الجمهور وتقنعوه بالقضايا اللي انتوا بتقدموها من خلال التمثيل الجيد والاداء الجيد والنصوص والنصوص الهادفه اللي انتوا بتقدموها اكيد يمكن يعني. على فكره يمكن فتره العيد تحديدا الكثير من الناس كانت متخيله ان السينما هتسحب جمهور المسرح لكن اللي حصل هو العكس تماما طول ايام العيد كان المسرح موجود وحاضر وكان يعني بواجه تحيه للمسرح الجوال المسرح المسي الجوال لانه انتقل الى مدينه الغردقه وشرم الشيخ والبحر الاحمر وقدموا عروض كانت كامل العدد طول الايام فيعني المسرح يتبقى اسلام يقول لنا عن القضايا اللي يتمنى يعني تصديرها للمجتمع من خلال العروض المسرحيه انا اصدر للمجتمع ان في نسبه كبيره جدا من الفقر والجوع والجهل لان في من فتره قليله جدا اكتشفنا ان في امهات بترمي اولادهم في الزباله بيخلفوا ويرموا اولادهم وفي نسبه فقر كتير جدا في بلدنا وجوع يعني انا كنت ماشي في الشارع ولقد قابلني زميل ليا انا شفته يعني كنت بتقطع من يعني جوايا انت تتمنى ان يعني حسوم على العمل يشتغلوا يعني ما يرضخوش للظروف اللي الظروف الموجوده ما في يعني بيبقى في اكتئاب يعني بنوجه ما بيبقاش ما تكتئبش يعني سيبها على ربنا اللي بيسيبها على ربنا ما بتغرقش طبعا ما ترميش يعني مشاكلك على الظروف طيب اسمحوا لي احنا ناخد جزء تاني من قطايف افندي ونواصل الحوار مع اعضاء فرقه مسرح الحياه اوكي تمام مرة أخرى مع فرقة مسرح الحياة ونرحب بهم طبعا إسلام فرجاني وأحمد عبداللطيف ومدحت عبدالله وأحمد صلاح ومحمود حسن اجتمعتوا مع بعض في مجموعة من المسرحيات وجزء منكم اجتمع من خلال عمل سينمائي مدحت عبدالله وأحمد صلاح كلمونا عن الفيلم اللي قدمتوه مع بعض اللي هو كان بعنوان كابوس الندم كابوس الندم ده إخراج أحمد كامل اخراج احمد كامل، سيناريو بس سيناريو حوار انا بتاع احمد يعني. انت كنت بتشارك فيه في التمثيل وانت كاتب السيناريو والحوار. طب جميل ان يكون فيه يعني فيلم بيناقش قضيه من قضايا الشباب واللي كاتبه شاب صغير في السن. انا البطل بتاع الفيلم. كان قصته ايه؟ قصته ان هو شاب مش شايف شغله، مش شايف حياته، اهم حاجه يقعد على القهوه السيجاره، يقعد مع اصحابه، مش مهم البيت ياكل، اللي في البيت مش مهم. شخصية سلبية. اوسع يعني معاملة سيئة جدا. جم بعد كده انا دخلت من الشقة حلمت بقى بكل حاجة، حلمت باللي انا بعمل ابويا معاملة وحشة والحاجات دي. فجيت فقت من الحلم. هو كابوس بمعنى صح. هو كله كابوس، كابوس الندم. انا بحلم كابوس الندم. يعني في حتى في الحلم انا ابويا مات سامحني يا ابويا، قوم حقك عليا، انا مش هعمل كده تاني، انا خلاص هرجع زي ما انا، سامحني قوم. فرجعنا يعني. فبعد كده ابويا فاق، اول ما فوت من الحلم انا رحت لابويا فبوست ايده، حقك عليا انا مش هعمل كده تاني، مش هزعلك تاني. بس نهايه الفيلم يعني ناخد جزء من كابوس الندم. ليه يا ربي كده؟ قوم يا ابويا، قوم يا ابويا، ما تسيبنيش عشان خاطري، ما تسيبنيش، قوم يا ابويا، محتاج لك، بدك تتكلم معايا، ما تسيبنيش يا ابويا، بدك تتغير، ما تسيبنيش، قوم يا ابويا عشان خاطري، ما تسيبنيش، قوم يا ابويا، قوم ليه كده يا ربي؟ يا حاج يا حمد حرام عليك، العيله بالرحمه، سيبني سيبني اقعد بقى، قوم يا ابويا رد عليا، قوم اضربني اشتمني، مش هقول لك لا، بس ما تسيبنيش، ما تسيبنيش يا ابويا، قوم انا محتاج لك قوي، محتاج لك جنبي، انا خلاص اتغيرت، ليه يا ربي؟ خليه يسامحني يا رب، يا ربي سامحني يا رب، سامحني يا ابويا. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، ابويا ابويا ابويا يا حاج. تعال يا حامد، انا في الاوضه. الحمد لله، الحمد لله انك انك بخير، الحمد لله. مالك يا حامد؟ فيه مفيش يا حاج، انا مش هعمل اي حاجه تاني تزعلك. وعدنا مرة أخرى مع فرقة مسرح الحياة، وبما أن الفرقة كلها يعني من صغار السن أو الشباب المسرحيين، بالتأكيد بتحتاجوا لورش عمل داخل الفرقة. وعايزين نسأل محمود حسن، الفنان محمود حسن، ورش العمل وتأثيرها على تنمية الموهبة والإبداع والابتكار لدى الفنان. هو عامة الفنان لما أول ما بيبدأ تمثيل بيبقى فاكر اللي هو عنده موهبة واللي هو خبير يعني. فلو جرب بس ورشه العمل بيلاقي نفسه اللي هو محتاج كتير ادوات تمثيل ممثل. فمبدئيا بيتفنن او ثقافته بتعلى في الفن والقدره التمثيليه عنده بتعلى. بتحتاجوا ان انتوا تحتكوا بجيل اللي سابق ليكم علشان تستفيدوا منهم. موجود بالفعل. خبره يعني بتتفرجوا على اعمال اعمال مسرحيه سابقه. طبعا ايوه بحب اتفرج على محمد صبحي طبعا. وعادل امام طبعا الزعيم طبعا. طبعا فنانين كبار. طيب انتوا فرقه مسرح الحياه نفسها اسلام يعني بتعملوا ورش مسرحيه كل فتره معينه بتحاول فيها لو في عنصر من عناصر الفرقه محتاج تدريب محتاج تاهيل معين بتقدموه وبتستعينوا بخبرات مسرحيه ولا انتوا بتعتمدوا على نفسكم في كل شيء في الكتابه؟ مش في كل شيء. لا مش في كل شيء يعني. ممكن احنا حاجات بناخدها بنذاكرها بنحتاج اللي احنا نكلم حد اكبر في المجال بيفهمنا وبيدرجنا اللي احنا ازاي نتعامل في حاجه زي كده. ان تبقى في مشاهد اللي هي مثلا معلم عايزه اللي انا اعيش دور المعلم فبالتالي اللي انا لازم اكلم حد فاهم في حاجه زي كده بيديني الخبره اللي انا اتقمص الشخصيه عشان اعرف ان انا اتقمص شخصيتي كويس جدا في دور مثلا دور المعلم او دور رجل الاعمال كده. بنتواصل مع حد اللي هو بيدينا ارتجال اللي احنا نعيش التقمص الشخصيه. انت بقدم في معهد الفنون المسرحيه السنه دي؟ ان شاء الله داخل فيه في اول 9 ان شاء الله، عندي اختبارات وان شاء الله يعني ان شاء الله بقى اعضاء الفرقه يحصلوك ان شاء الله. طبعا المعهد بيسقل الموهبه وبيقدم يعني بيعلم الفنان حاجات كتير جدا. طبعا بخلاف اللي بيتعلمه في الحياه. احمد صلاح، يعني انا شايف انك بتكتب سيناريو وحوار وتؤدي اداء تمثيلي، ويعني ده شيء كويس جدا. سينما ومسرح. وسينما ومسرح، يعني يمكن خبرات كتيره جدا في وقت قصير. يعني انت عمرك التمثيلي عموما في المسرح او في السينما كام سنه؟ انا في المسرح تقريبا بتاع 3 سنين. 3 سنين. لكن دي خبرات كتيره جدا اكتسبتها في وقت قليل. يعني انا واخد الخبره من اول سنه. تمام. فببتدي بقى كل مع الوقت. يعني كل ما بعمل عرض بفهم من مخرج خارج بترجع لحد مثلا في انك تشوف انت واقف فين بالظبط، محتاج تزود ايه، محتاج كده. يعني كل عرض بكتسب خبره. يعني بزداد خبره كده. طب احنا عايزين نسالهم يا وائل، هل في حد فيكم بيغني؟ يعني حد اشترك بدور غناء داخل مسرحيه؟ انا عندي خطيبتي دي عضو من الفرقه. عضو في الفرقه. عضو في الفرقه. بنت صوتها جميل جدا. طبعا الفرقه اللي عددها كبير، فجزء منها اللي حضر. وانا بشكرها طبعا، بشكر الاء الفسيني على وقفتها جنبي في مسرحيه رد فعل. انا واحمد وكان في زملاء تانيين عملنا مولولوج. مولولوج. طب سمعونا حاجه. يعني مش فاكرين حاجه. مولولوج بس كنت طالع عشان اداء، مش شرط يكون اداء غنائي يعني، يعني محترفين. ولكن هو مشهد، احنا مش غنى عادي، احنا مشهد قاعدين على قهوه كده، فالقهوجي دخل علينا. فتشرب يا كابتن انت. في واحد قاعد في الاول، احنا 4. قال له انا عايز واحد شاي بحليب من غير حليب. فالقهوجي قام جاي قال اللي شغال جوه، واحد شاي بحليب من غير حليب. التاني تشرب ايه؟ انا عايز واحد شاي العروسه عشان صباحيتها النهارده. واحد شاي العروسه لسه. يعني زي ما بنقول. فوت التالت وجاء الرابع اللي هو انا. تشرب ايه؟ انا عاوز واحد شاي العروسه. انا عايز واحد شاي وبسرعه عشان امي توحم عليا في واحد خلو داي. فجاء على احمد، تشرب يا كابتن انت؟ انت ما تعرفنيش؟ انت بتقول لي يا كابتن؟ لا والله ما حصلش الشرف، انا اسمي تيوت. طيب انتوا بتحاولوا ترتجلوا، بتحاولوا ترتجلوا وتخرجوا عن النص ولا بتلتزموا بالنص اللي مكتوب لكم؟ هو لازم نلتزم بالنص، بس ممكن في افيه هيطلع احسن من بتاع النص. ممكن انت شايف ايه؟ ممكن شايف الكلمه دي لو طلعت في الوقت ده ممكن تطلع، ممكن تجيب اداء حلو. يعني بتكرروها بقى في بقيه العروض، يعني الافيه عجب المخرج او عجب الجمهور وفي تسقيف. برده ايه يعني على مسرح دماغك، برده دماغك تبقى حاضرة. بس اهم حاجة ايه؟ يعني انت بتاخد طالما خدت الرهبة بتاعت المسرح، ما بقتش خاف من المسرح، خلاص تبقى حاضرة وهتعمل اي حاجة على المسرح. والابداع هيشتغل. هتعرف تشتغل على خشب المسرح. محمود حسن، انت شايف اكيد يعني فرقة مسرح برغم ان انتوا بتقدموا عروض وحاسين بالنجاح من خلال رد فعل الجمهور، ولكن اكيد قدامكم كتير من التحديات اللي بتتمنى انها يعني تنتهي. انت شايف بالنسبة للشباب ايه التحديات اللي بتواجهكم في مجال المسرح تحديدا؟ هو مجال المسرح ده اللي هو نبقى نجوم اكيد، يعني ده حد كلنا بنحلم بيه. ما هو النجوميه دي محتاجه شغل طبعا. علشان توصل النجوميه بقى محتاج ايه، وايه العقبات اللي في طريقك المفترض انت تحاول تذللها؟ يعني والله والعقبات كتير، يعني بنحاول ندلل كتير، يعني منها اللي هو احنا نوصل الاول، يعني نوصل الناس، نوصل رسائلنا ويحسونا. وطبعا فنانين كبار يكتشفونا وكده، ونقدر نوصل بطريقه احسن. يعني بتعرضوا فين يا محمود؟ مسارح مثلا جلال الشرقاوي، للصبير، تياتر افاق. كويس. كلها مسارح قويه جدا على فكره. ويعني ان شاء الله يعني باذن الله في المره القادمه لما نلتقي بيهم باذن الله يعني يكون في مزيد من الاعمال ومزيد من النجاح ومزيد من التفوق. لان ان شاء الله عندي عرضين في الاسبوع ده ان شاء الله. وانا عندي عرض 30 تمام. جميل. موفقين. اسلام، حاولتوا تخشوا يعني مهرجانات مسرحيه بحيث يبقى عندك احتكاك مع فرق ثانيه تزيدوا من خبراتكم، تشوفوا انتوا واقفين فين بالظبط من مسرح الشباب؟ هو الصراحة لا، لان ما لقيناش مثلا شخص اللي هو يدخلنا مهرجان او ما. لا ده انت بتقدم يعني انت من خلال تقديمك لعرض معين. التواصل بقى، وقع التواصل الاجتماعي، المهرجانات بتعلن عن انها هتبقى من الفترة للفترة، وانت بتقدم بقى عمل. لان ده اعتقد انه مهم جدا انك تشوف. هو مهم، بس انا يعني اندمجت للميديا كتير الفترة اللي فاتت ديت. المسرح ما اندمجتش ليه، لان كنا بنصور في فيلم ومسلسل في نفس الوقت، فده اللي خلاني انا بعدت. لكن بلا شك، بلا شك اكيد يعني محتاجين ان انتوا تخشوا منافسات، عشان برضو المنافسه مهمه جدا انك تعرف انك يعني مستواك بالظبط. كمان لجنه المشاهده في اي مهرجان من المهرجانات لما بتشاهد العرض، يعني اذا نجح العرض فده شيء جميل جدا، اذا لم ينجح فبيبقى تقدر تعرف ايه نقاط الضعف داخل العرض، وبالتالي تتلافاها في العرض القادم. عموما شرفتونا النهارده وسعدنا بوجودكم وشباب واعد، نتمنى لكم كل التوفيق في عروضكم القادمه. اعضاء فرقه مسرح الحياه، اسلام فرجاني، احمد عبد اللطيف، مدحت عبد الله، احمد صلاح، ومحمود حسن. سعداء بوجودكم معانا، وان شاء الله اللقاء القادم بعد فوزكم بجائزه في احد المهرجانات باذن الله. عايزين كمان نوجه تحيه لكل اعضاء الفرقه اللي ما قدروش يكونوا موجودين معانا، ومنهم خطيبتك الاء الحسيني، وفي مين تاني مش موجود معانا؟ مصطفى عبد الله ده اخويا الكبير طبعا مش معانا، ومخرج العرض الاستاذ خالد الحسيني. بنوجه له التحيه، اشكركم جزيلا. استاذ احمد اشرف، احمد شيكا، الناس دي برضه كل التحيه لاعضاء فرقه مصر على، اشكركم جزيل الشكر. شكرا لينا. الى هنا ايها الاخوه وصلنا واياكم الى ختام هذه الحلقه من مسرح الشباب، مع وعد باللقاء بكم في الاسبوع المقبل ان شاء الله. كنا معكم من امام الميكروفون غاده كمال ووائل الدمنهوري، هندسة الهواء عبد الله محمود.